الإمام الرفاعي كان من دأبه طول الصمت، كان قليل الكلام في الأمور الدنيوية، وكان شديد الشفقة على خلق الله، فعليكم بالاقتداء به في تقليل الكلام وفي الشفقة على عباد الله، وتذكروا دائما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليك بطول الصمت إلا من خير.